Book 2 84 84 Pretérito 4 الماضي 4 الماضي 4 Leer يقرأ يقرأ He leído لقد قرأت للتو لقد قرأت He leído toda la novela لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية Entender comprender يفهم يفهم Lo he entendido. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. He entendido todo el texto. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Contestar. Responder. يجيب. يجيب. He contestado. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. He contestado a todas las preguntas. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Lo sé. Lo supe. Sabía. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Lo escribo. Lo he escrito. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Lo oigo. Lo he oído. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Lo cojo. Tomo. Agarro. Lo he cogido. Tomado. Agarrado. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Lo traigo. Lo he traído. أنا أتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا أتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Lo compro. Lo he comprado. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Lo espero. Lo he esperado. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Lo explico. Lo he explicado. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Lo conozco. Lo he conocido. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.